منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في مواصلة رحلتنا المباركة التدبرية، ومع محطة مهمة جدا من محطات التدبر، وهي الشروط المتعلقة بالتدبر. ويمكن لنا أن نقسم الشروط المتعلقة بالتدبر إلى قسمين: قسم متعلق بالمتدبر نفسه، وقسم متعلق بالتدبر وعملية التدبر. أما القسم الأول وهو المتعلق بالمتدبر نفسه، فيمكن أن نجعل لهذا المتدبر شرطين أساسيين. الشرط الأول وهو حضور قلبه، لا بد من حضور قلبه، وقد ذكرنا لكم من قبل أن حضور القلب في الواقع هو ركن، لكننا ذكرناه هنا شرط، لأنه لا بد أن يصحب المتدبر من أول تدبره إلى آخره. إذن هناك شرط حضور القلب، إذا لم يكن القلب حاضرا فالتدبر هنا لن يحصل. الثاني من شروط المتدبر هو حسن القصد، بمعنى أن يكون قصد المتدبر هنا الانتفاع والاهتداء والتذكر وزيادة الإيمان. أما إذا كان قصد المتدبر هنا الاستدلال على بدعته، الاستدلال على هواه أو على ما يريد، هذا ليس متدبر. إذن لابد من حسن القصد، وأن يكون قصده الاهتداء والانتفاع بكتاب الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمتدبر. أما فيما يتعلق بعملية التدبر نفسها أو بمعنى التدبر نفسه، فأول شرط متعلق به هو فهم المعنى. لا بد أن ينطلق الإنسان من فهم صحيح. ومثال ذلك قول الله عز وجل: الله الصمد. إذا لم تعرف معنى الصمد فكيف تتدبر الآية؟ نعم، صحيح أنك تعرف أن هذه الآية تتحدث عن الله وعن وصف الله، ولكن إذا أردت تدبر الحقيقي لابد أن تعرف معنى الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الصمد الذي السيد الذي له السؤدد التام والكمال المطلق. فإذا عرفت هذا المعنى لا شك أنك ستنطلق في معاني وهدايات تدلك على ما يزيد إيمانك وعملك وعقيدتك وتوحيدك لله عز وجل. إذن فهم المعنى، فهم المعنى هذا شرط أساس من شروط التدبر. الشرط الثاني عدم القول على الله عز وجل بغير علم. لا تدخل في الآية فتقول فيها بغير علم، من حيث دلالات لغوية، وحيث دلالات بلاغية، من حيث دلالات أصولية، من حيث يعني النظر في دلالات المفردة وغير ذلك مما يحتاج إلى علم. هذا لابد فيه من أن يكون لديك علم وأدات، خاصة في التدبر العميق الذي هو تدبر العلماء أو التخصص. التدبر العام في الحقيقة هو يكفيك أن تنظر إلى مراد الله عز وجل كما ذكرنا. إذن عدم القول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث من شروط التدبر نفسه عدم الجدال في عملية التدبر هنا، عدم الجدال بين المتدبرين. لا هذا المعنى الصحيح، لا هذا المعنى الصحيح، هذا الذي يؤيده، هذا لا يليق في كتاب الله عز وجل، لا يليق مع كتاب الله عز وجل، لا يليق مع كتاب الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا اجتمعنا على كتاب الله عز وجل فإن اختلفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا. لا ينبغي أن يكون درس التدبر مجال للجدال والخصومة والنزاع، وربما أن يكون الاختلاف، لأن كتاب الله عز وجل هو السبيل إلى توحيد القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الشروط التي يمكن أيها الإخوة أن نجعلها فيما يتعلق بالتدبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم أجمعين.